بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال العلامة البغوي رحمه الله: باب الحلق والتقصير. قال الله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم، قيل معناه ليزيلوا أدرانهم. قال أعرابي لآخر: ما أتفثك، أي ما أدرنك. وقيل التفث الأخذ من الشارب وقص الأذفار، وحلق العانة. وقال النضر ابن شميل: التفث في كلام العرب ذهاب الشعث. وذكر بإسناده عن نافع أخبره ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم. قال البغوي رحمه الله: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن قتيبة عن حاتم ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة. وذكر بإسناده عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. قال البغوي رحمه الله: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك. وإنما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المحلقين في الدعاء، مع أن التقصير جائز لمبادرتهم إلى طاعته حين أمر من لا هدي معه بالإحلال، والمقصرون وجدوا في أنفسهم من ذلك شيئا، وأحبوا أن يؤذن لهم في المقام على إحرامهم، فلما لم يروا بدا من الإحلال كان التقصير في نفوسهم أخف من الحلق، فمالوا إلى التقصير، وكان الأولى بهم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرهم عن الدعاء لتأخرهم عن الطاعة. الحقيقة هذا الكلام يعني يحتاج أو فيه نظر. مسألة أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا والمقصرين بعد ذلك، أن ذلك راجع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رأى امتثال المحلقين وسرعة استجابتهم، أما المقصرون فانتظروا نزول أمر من الله عز وجل وكذا، هذا فيه نظر، إذ أن الأمر مرتب على سنية التحليق وجواز التقصير. ولا شك أن الأمر الجائز لا يبلغ رتبة المستحب، فرتبة المستحب هي الحلق. اللهم ارحم المحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين. وفي رواية أنه قال ثلاثا المحلقين، فهذا لأن السنة هي التحليق، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا للمحلقين ثلاثا ترغيبا في التحليق ليرغبهم في الحلق. أما التقصير فإنه جائز ولا تبلغ رتبة الجائز المستحب. أما تعليق ذلك على أن سرعة الاستجابة من عدم سرعتها فإن ذلك محل نظر. نعم. قال الإمام البغوي رحمه الله: أركان. وروي عن مالك عن نافع أن عبد الله علق هنا، يقول الشيخ شعيب يقول: وقد ذكر نحو هذا ابن الأثير في النهاية وتابعه عليه غير واحد، يعني ذكر مثل ما ذكر البغوي، وقد قال الحافظ: وفيما قاله نظر، لأن المتمتع يستحب في حقه أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج إذا كان ما بين النسكين متقاربة، وقد كان ذلك في حقهم كذلك. والأولى ما قاله الخطبي وغيره أن عادة العرب أنها كانت تحب توفير الشعر والتزين به، وكان الحلق فيهم قليلا، وربما كانوا يرونه من الشهرة ومن زي الأعاجم، فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير. نقول: وفي كل ما ذكر أيضا نظر، وحتى هذا فيه نظر، فالأمر راجع إلى سنة وجواز. والأمر غير مشكل، يعني ليس يحتاج إلى كل هذا، فالأمر غير مشكل، الأمر غير مشكل. فالتحليق سنة والتقصير جائز، ولا تبلغ السنة رتبة الجائز، وإنما فعل النبي هذا ترغيبا في السنة، ما فعل النبي هذا ترغيبا في السنة. لكن الحلق سنة، والحلق سنة سواء في العمرة أو في الحج، سواء في العمرة أو في الحج. أما مسألة التقارب فهذه مسألة طارئة، مسألة لو كانت العمرة في التمتع متقاربة من الحج، يعني مثلا لنفترض أن الواحد ذهب في اليوم السابع واعتمر في اليوم السابع من ذي الحجة، وغدا سينزل إلى الحج يوم 10 سيحلق، إذا ما بقي إلا إيه؟ ما بقي إلا يومان، فحينئذ التقصير يكون أفضل حتى يبقي شعرا للحلق يوم النحر. أما عدا ذلك هذا حال طارئ، أما عدا ذلك معروف السنة سواء في العمرة أو في الحج هو التحليق، وأما التقصير فهذا جائز. فالنبي دعا للمحلقين ثلاثا لأنهم وافقوا السنة، وأما المقصرون فقد فعلوا جائزا، لهذا قال صلى الله عليه وسلم والمقصرين. نعم. وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربيه. قال الإمام وجي أركان الحج، علق الشيخ شعيب قال هذا في الموطأ في الحج باب التقصير وإسناده صحيح، وسبق التعليق على هذا بأن هذا كان من ابن عمر رضي الله عنهما اجتهاد، كان اجتهاد من ابن عمر أنه يأخذ من شاربه ولحيته، وكأنه يتأول أن ذلك داخل في جملة الشعر التي تؤخذ، كما مر معنا في كلام البغوي نقل عن أهل اللغة في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، أن التفث هو في لغة العرب أخذ الشعور، ومنهم من قال قص الشارب والأخذ الأخذ من الشارب والأخذ من الإبط وكذا، وهذا كله رجع أيضا إلى الشعور، أخذ من الشعور. وحتى الذين فسروا أيضا أدرانهم ثم ليقضوا تفثهم يعني يزيلوا أدرانهم، فمن الأدران الشعور، فكأنما هو أخذ من جملة شعره، ما كان ابن عمر يأخذ من الشارب واللحية ويترك الرأس، لا جملة الشعور، فيأخذ من الرأس ومن الشارب ومن اللحية، وجاء في جاء تفصيل ذلك أيضا بأنه كان إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه، يعني كأنما أخذ من أطراف لحيته، أخذ من أطراف لحيته ليكون قد أخذ من جملة شعوره، فيدخل في قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم. وهذا اجتهاد لم يتابع عليه ابن عمر رضي الله عنهما لذلك. فالذي أخذ من شعره في عمرته وحجه لم يأخذ من لحيته وهو صلى الله عليه وسلم، إنما أخذ من رأسه ولم يأخذ صلى الله عليه وسلم من لحيته، ولم يثبت قط في حياته من أولها إلى آخرها أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيته، لم يثبت هذا لا بتقصير ولا بحلق ولا بتهذيب ولا أي شيء من هذا. فهذا من ابن عمر رضي الله عنهما اجتهاد، كما اجتهد أبو هريرة رضي الله عنه في رفع الماء إلى العضد في الوضوء، كما اجتهدت عائشة رضي الله عنها في حمل حديث يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، على أن ذلك لا يتناول المرأة حيث أنها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه اجتهادات يبقى أنها توافق النص أو تخالفه، فإن خالفت النص فلا يعمل بها. نعم. هذا مش في الآية مقيد بالرأس؟ قال الله عز وجل محلقين رؤوسكم. لا، الآية هذه ليست مقيدة بالرأس، لكن في هناك محلقين رؤوسكم، هذا بالرأس محلقين رؤوسكم، يعني هذا الآية الأخرى في الفتح هذه بحلق الرأس، لكن هذه الآية ثم ليقضوا تفثهم مطلقة. نعم. قال الإمام البغوي رحمه الله أركان الحج خمسة عند الشافعي: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي بين الصفا والمروة وحلق الرأس والتقصير. وأركان العمرة: الإحرام والطواف والسعي والحلق والتقصير. وفي الحلق قول آخر إنه ليس بنسك بل هو من استباحة المحظور، والأول أصح، فلو ترك شيئا منها لا يحصل التحلل ولا يجبر بالدم. والتقصير جائز عند عامة أهل العلم. روي عن ابن عباس أن معاوية ابن أبي سفيان قال: قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص. قال الإمام البغوي: وكان هذا في العمرة، لأن الحاج يحلق بمنى، وقيل إنما يجوز التقصير لمن لم يلبد رأسه، فأما من لبد فعليه الحلق. روي ذلك عن عمر بن الخطاب. والتقصير هو أن يقطع أطراف شعره، والحلق أفضل من التقصير، وأقل فرض الحلق أن يحلق. وعندنا الآن الحلق ما كان بالموسى، ما كان بالموس هذا حلق، وما عدا ذلك فإنه تقصير، مهما بلغ فإنه يكون تقصير، بالمقص بالمكينة بكذا، كل هذا تقصير، أما الحلق فما كان بالموسى. نعم. والحلق أفضل من التقصير، وأقل فرض الحلق أن يحلق أو يقصر ثلاث شعرات. وقال أصحاب الرأي: يحلق ربع الرأس. وهذا لا دليل عليه، بل الواجب، ولا تحقق الواجب إلا بهذا، أن يكون الحلق من كل الرأس، وكذلك يكون التقصير من كل الرأس. أما أخذ بعض شعرات وترك بعض فإنه لا يكون قد استوعب الواجب، إنما الواجب أن يأتي بالرأس كله حلقا أو تقصيرا. قال تعالى: محلقين رؤوسكم، والإضافة تقتضي التعميم، رؤوسكم كل الرؤوس، كما قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم، كل الرأس. نعم. لأن النساء تختلف، يختلفن، يأخذن قدر أنملة، تجمع المرأة شعرها ليكون ضفيرة واحدة، ثم تأخذ من أسفله قدر أنملة، قلامة الظفر هكذا. نعم. قال: والمرأة لا تحلق رأسها بل تقصر، لما روي عن علي وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها. وقال الحكم في تقصير شعر المرأة ليس فيه شيء مؤقت، والسنة في الحلق أن يبدأ بالجانب الأيمن من رأسه، لما أخبرنا ابن عبد القادر وذكر بإسناده عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك. كان الحكم، وقال الحكم في تقصير شعر المرأة، وقال الحكم في تقصير شعر المرأة ليس فيه شيء مؤقت، والسنة في الحلق أن يبدأ بالجانب الأيمن من رأسه، لما أخبرنا ابن عبد القادر وذكر بإسناده عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. وفي رواية: ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصارية فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق احلق، فحلقه، فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. قال البغوي: هذا حديث صحيح. نعم، وهذا يدخل أيضا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم، في عموم قول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فالسنة أن يبدأ باليمين في حلق الرأس، ولو بدأ بالشمال هذا جائز، ولكن السنة أن يبدأ باليمين. وروي عن ابن عمر أنه قال للحالق: يا غلام أبلغ العرض. ابن قال في فتح القدير، وهو حنفي، فيما مر معنا بوجوب الحلق من جميع الشعر، قال ومقتضى الدليل وجوب الاستيعاب، كما هو قول مالك، وهو الذي أدين الله به، مع أنه حنفي. في هذه أيضا الفتح القدير عقب هذا قال: وهذا يفيد أن السنة في الحلق البداء بيمين المحلوق ورأسه، وهو خلاف ما ذكر في المذهب، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. فالأئمة وان وقع منهم التمذهب فهو من باب دراسة أصول المذهب ومسائله بناء على هذه الأصول. أما من جهة العمل والفسيا والاقتداء والتأسي فبما صح من السنة، بما صح من السنة، وإنما يخالف السنة متعصبة المذاهب، مهما ورد من سنة فإنه يردها لتوافق مذهبه ويقدم مذهبه على السنة، حتى ولو كان مذهبه يعتمد على حديث ضعيف أو ليس له دليل، فالمتعصبة يقدمون المذهب، لكن الأئمة لا يفعلون هذا. الأئمة وإن تمذهبوا فالتمذهب عندهم إنما تمذهب دراسي فقط، من باب الدراسة، من باب معرفة أصول الإمام، من باب بناء المسائل هذه على الأصول، من باب دراسة الفقه على هذا المذهب، لكن من جهة الترجيح والفتية فبما يصح عندهم. ولهذا من الحنابلة من خالف المذهب، ومن الأحناف من خالف المذهب، ومن المالكية من خالف المذهب، ومن الشافعية من خالف المذهب، وهذا كثير حتى عند مشاهير أتباع المذهب كالبيهقي مثلا في المذهب الشافعي، وشيخ الإسلام وكذا في المذهب الحنبلي، وابن العربي في المذهب المالكي، كل هؤلاء خالفوا المذهب، كل هؤلاء خالفوا المذهب. نعم. ولهذا لا حرج على من درس الفقه على مذهب إذا كان من باب هضم المسائل ومعرفة أصولها في الدراسة واستيعابها، لا حرج في هذا، بل هي طريقة أهل العلم في دراسة الفقه. ليس ما يقال بدراسة الفقه المقارن من أول شيء، أول شيء تدخل في ما يسمى بالفقه المقارن وكذا، إنما طريقة العلماء أنهم يضبطون مسائل الفقه على أصول مذهب، على أصول مذهب، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى المذاهب الأخرى، لكن يبدأ الطالب بدراسة المذهب أولا، مذهب سواء المذهب المالكي أو الشافعي أو الحنبلي أو كذا، بحيث يتصور مسائله ويبني هذه المسائل في دراستها على أصول، بعد ذلك يتفرع. حتى داخل المذهب فإنه يبدأ بقول الإمام، ثم بعد ذلك بالروايات الواردة، ثم بعد ذلك بذكر كلام الأصحاب، وينظر الأدلة في هذا. قد يكون الكتاب مصنفا داخل المذهب على القول الراجح، قد يكون مصنفا على دليل، على دليلين، ثم بعد ذلك يتوسع كما هو في المذهب الحنبلي. فعمدة الفقه هذه على قول، فوقها الكافي فإنه على قولين، ثم بعد ذلك المغني في شرحه على مختصر الخرقي فإنه يذكر الفقه المقارن مع المذاهب. ولهذا قالوا، كان شيخنا الأطرم يقول بدا من قدامة وضع في المذهب كحال الدراسة الآن ابتدائية ومتوسطة وثانوية وجامعة، فوضع العمدة ثم الكافي ثم المغني، المقنع والكافي والمغني، وضع هذه الأربعة في الكتب، الأربعة في المذهب متدرجا، العمدة ثم المقنع ثم الكافي ثم المغني. فيقول هذا يشبه بالدراسة النظامية عندنا، الابتدائي ثم المتوسطة ثم الثانوية ثم الجامعة. ثم بعد ذلك تطلع على ما قاله العلماء في غير المذهب، بهذا يستوي عودك وتقوى، بحيث إنك تهضم مسائل الفقه أولا من أوله إلى آخره، ثم بعد ذلك تطلب المزيد. أما أن تبدأ من أول أمر بما يسمى بالفقه المقارن وتدرس من أول أمر، هذه غالبا أصحاب هذه المدارس ما يتعدون العبادات، غالبا كما هو الحال كما تعرفون، يبدأ الواحد يدرس فقه ويتوسع، منهم من يقف بعض الطهارة، ومنهم من يقف بعض الصلاة، ومنهم من يقف يعني لو كان طويل النفس إلى ما بعد العبادات، مع أنه يعني ما أسمع يمكن حد مضى على هذه الطريق إلى أن أنهى العبادات، هذا صعب. ثم بعد ذلك تأتيك مسائل المعاملات من البيع وكذا، ثم الأنكحة، ثم الحدود والجنات، هذا ما يصل إليها أحد، هذه المسائل ما يصل إليها أحد، ولهذا صعب جدا أنك تسمع كتاب فقه انتهى، يعني انتهاء من كتاب فقه دي صعبة، إلا عند المشايخ الكبار فقط، إلا عند المشايخ الكبار. ليه؟ لأنهم يبدأون بهذه الدراسة النظامية، يبدأ يهضم مسائل الفقه على مذهب، ثم بعد ذلك يتطلع إلى ما هو أكبر من هذا من الفقه المقارن. نعم. أما من جهة الفتوى فالفتوى على حسب ما يترجح إليك من دليل، والمفتي أصلا ما يفتي واحد وهو ما زال يدرس الفقه في بداية الفقه، هذا ما يفتي إلى من درس الفقه على المذهب ودرس الفقه المقارن وعرف الاختلاف والإجماع، ما يفتي إلا من وصل إلى هذه الرتبة، وبالتالي المفتي يكون قد تجاوز كل هذه المراحل، فصار يفتي بما يتدين الله عز وجل به. أما كطالب يدرس لابد يدرس بهذا، بل ينضاف إلى الكتاب الذي يبدأ به في فقه المذهب وهو على قول أو كذا، ينضاف إلى ذلك المدخل إلى المذهب، معرفة المدخل إلى المذهب وهو أصول المذهب ومصطلحات الإمام وأصول الإمام. أحمد بنى مذهبه على أي أصول؟ 1، 2، 3، 4، 5 وهكذا. طيب مصطلحات المذهب، مصطلحات أحمد ما هي؟ وهي ما يسميه العلماء المدخل إلى المذهب. فالمدخل إلى المذهب يتضمن أصول الإمام، يتضمن مصطلحات الإمام وهكذا، ثم بعد ذلك يدرس هذا الأمر. بل هناك أيضا طريقة تنضاف إلى هذا في داخل المذهب نفس الفقه، وهو إسقاط الأصول على الفروع، الجمع بين الأصول والفقه، فإسقاط الأصول على الفروع. فمثلا يدرس لك الفقه بهذه الطريقة، جاء مثلا مسألة وليكن زي الحلق والتقصير، يبنيها على مسألة السنية والجواز والفرق بين السنة والجائز وكذا، يبحث المسألة أصوليا ثم يسقطها على المسألة الفرعية، اللي هي إسقاط الأصول على الفروع. وهذه أيضا صنف فيها بعض أهل العلم، وكانت أيضا طريقة بعض مشايخنا في التدريس، ويميل إليها ما أدري ما تسمعون بها أم لا، الشيخ عبد الكريم النملة اللي هو في شرحه على مسائل الفقه على الذات صنف كتابا يمكن 6 مجلدات في هذا، وهو إسقاط الأصول على الفروع. فإذا كل هذا وأنت تدرس الفقه على مذهب، بعد ذلك تتوسع، بهذا يكون قد عرفت الفقه، معنى الفقه، وتصورت مسائله، وعرفت أصول الإمام، وعرفت المدخل إلى المذهب، بعد ذلك تنتقل إلى غيره. هذا من باب الدراسة لا حرج، ولا يقال أنت تتمذهب وتقلد الرجال وكذا، كما قال مشايخنا مسألة تقليد الرجال وكذا هذه مسألة غير موجودة، لأن العلماء هؤلاء ما وضعوا شيئا في كتبهم إلا وهو قائم على الدليل. يعني تظن مثلا حينما تفتح عمدة الفقه وابن قدامة يجرد لك المسائل جردا من غير ذكر أدلة، هل تظن أنه وضع شيئا بغير دليل؟ ولا كلمة واحدة ولا حرف يضعه الفقيه في كتاب الفقه إلا بدليل، لأنه دين، والدين ما يكون إلا بالأدلة. لكن هذه طريقة تصنيف، وكما قلنا من قبل بأنه فرق بين الدليل وبين الحكم، فإن كتب الفقه هي كتب ماذا يا أخواني؟ كتب أحكام، وكتب الحديث كتب أدلة. فمن لم يفقه الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث أطار وأطاح بميراث أمة، كما هو حاصل من المتعالمين في تدريس كتب أهل العلم، فإنهم يظنون أن الاقتراب من كتب الفقه هو الحقيقة اقتراب من المخدرات ومن الخمور ومن الأشياء المحرمة، لأنك تتعبد الله عز وجل بأقوال الرجال، يقول أن تعبدوا الله بأقوال الرجال، ولابد أن ندرس الأدلة والأدلة والأدلة. وهل وضع هؤلاء العلماء إلا على وفق الأدلة؟ لكن هذه طريقة تصنيف، بدلا من أن يقول مثلا ابن قدامة رحمه الله كتاب الطهارة مثلا، ثم يذكر لك الأدلة الواردة في الكتاب والسنة على طريقة عمدة الأحكام، كتاب الطهارة ثم يذكر لك طريقة عمدة الأحكام الأحاديث فقط، هذه عمدة الأحكام، عمدة الفقه أحكام، واخد بالك؟ ولا يرفع الأحداث إلا ولا يرفع الأحداث إلا الإيه؟ إلا قال وترفع الأحداث بالماء، ولا يرفع الأحداث من المائعات سوى الماء، لقوله تعالى كذا وكذا، وربما ما ذكر الدليل في بعض المواضع. هذا ذكر للحكم اللي هو يساويه وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يساويه أنه ما يرفع الأحداث إلا الماء. لما يقول الواجبات الأركان السنن، لما يضع الأحكام، هذه أحكام مستنبطة من أدلة، فيذكرون الأحكام، أما كتب الحديث تذكر الأدلة، لكن هل هم حينما وضعوا الأحكام هذه وضعوها بغير أدلة؟ كلها قائمة على الأدلة. لكن من لم يدرس الفقه بهذه الطريقة أو يتصور طريقة العلماء في الدراسة لا يستوعب هذا، ويظن أنك إن أحلت على كتاب فقه فقد أحلت على ممنوعات، لأن هذا لا يجوز، لأنك تحيل الأمة على كلام الرجال، هذا كلام الرجال، هذا فهم الرجال للأدلة. ولهذا هات كلمة، أتحداك لو جئت بعبارة أو بكلمة لأحد من أهل العلم في كتب الفقه ليس عليها دليل، الدليل الذي هو ماذا؟ الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، قول الصحابي، سد الذرائع، مصالح المرسلة، العرف، المقاصد العامة للشريعة والأصول العامة للشريعة، إنما يضع من غير ذلك هذا غير موجود. ولهذا كان شيخنا الأطرم يقول، كان يقول لنا ابن إبراهيم، كان يقول هذا لما كان يعترض عليه واحد يقول يا شيخ يعني ده كلام رجال، يقول هل العلماء هؤلاء أتوا من كيسهم؟ أذكرها مرة كان طالب معنا عند شيخ الأطرم فقال يا شيخ الله عز وجل يقول يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، ما يقول ماذا أجبتم العلماء وماذا كذا. فالشيخ قال وهل هؤلاء يأتون من كيسهم، يعني يأتون من كذا، يأتون مما قاله المرسلون فلا يخرجون عنه. فهذه طريقة الدراسة عند أهل العلم وطريقة العلماء. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية لفظ هذه الطريقة وقال طريقة الفقهاء عقيمة، ينبغي ندرس الفقه بالأدلة وفقط، وقال كتب الفقه ينبغي أن تمحى. هل قال ذلك ابن رجب الحنبلي؟ هل قال ذلك حتى الشوكاني الذي يعني رفع رأي الاجتهاد وكذا والدليل؟ هل قال ذلك الشيخ الألباني من المعاصرين ممن يركز جدا على دراسة الحديث وتقديم الحديث وكذا؟ هل قال لسنا في حاجة إلى كتب الفقه وكتب الفقه كتب الرجال؟ إنما يقولها من يا أخواني، يقولها أحداث الأسنان، وليس في كتب الفقه فقط بل وفي كتب المتون، كل متون أهل العلم يعلنون الثورة عليه. بعض إخوانكم أبلغني أمس يقول اطلعت على بعض الكتب، يعني يقول تعرف فلان، مثل ما أعرفه، يقول بأنه يعني التركيز على كتب المتون وكتب المتون وترك الأدلة، نحن ينبغي يعني أن نفهم الكتاب والسنة وكذا، ونحن مأمورون بفهم الكتاب والسنة لا بأقوال الرجال، وليس هناك آية، يقول ليس هناك آية تقول ادرسوا الشريعة من كتاب كذا وكذا. نقول هذا يشابه إبراهيم عيسى لما يقول ليس هناك كتاب يسمى بكتاب الشريعة. إيه الشريعة؟ تطبيق الشريعة، الشريعة، الشريعة الإسلامية، ما في شريعة إسلامية، هاتوا كتاب اسمه الشريعة الإسلامية. هكذا يقول إبراهيم عيسى، أو نفس المسألة، يقول لا يوجد دليل في القرآن، يقول بإيه؟ يقول ادرسوا كتاب كذا، ولا يفهموا الشريعة من كتاب كذا. سبحان الله، ما وجد سبيل المؤمنين، ما وجد فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما وجد إذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى رسول وإلى الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما وجد هذا، يعني ما وجد هذا، ما وجد إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعون من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي الله عالم أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسؤلوا فأفتوا بغير علم. ما يوجد هذا، ما يوجد من نماذج من فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على الاجتهاد والنظر في الأدلة؟ لما يسأله الرجل يا رسول الله إن لي أولادا، يلا أجبني من القرآن، إن لي أولادا، واخد بالك، وإنه قد جاءني ولد كذا لونه أسود، أسود بخلاف سائر أولاد ألوان أولادي، أجب يلا من الكتاب. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ ماذا قال النبي؟ قال لك إبل؟ قال نعم. قال فيها، هل فيها من أوراق؟ قال نعم. يعني لون مخالف؟ قال نعم. قال كيف ذلك؟ قال يا رسول الله لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. ها ده المتن بقى، هذا فهم العالم اللي بيدونه. يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها حج، إن أبي مات وعليها حج. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. وضع لنا العلماء ما يسمى بالقياس. طب القياس هذا كيف نقيس؟ وضع لك العلماء، قالوا كتبوا لك أركان القياس أربعة. إيه هم الأربعة؟ أصل. إيه هو الأصل؟ لا تبني عليه. وفرع. إيه هو الفرع؟ المطلوب الحق بالأصل. في إيه؟ في علة. إيه العلة؟ والسبب والحكمة ومناطات العلة وكيف استخراج العلة. فأنت مصيبتك سودة لو نحيت متون أهل العلم، هتعمل إيه؟ هتروح فيه؟ يعني سبحان الله، هؤلاء يتجرؤون يا أخوان على طريقة العلم، يتجرؤون على طريقة العلم. كل هذا تدرسه هنا. طب أنت تستدل بالحديث الصحيح وتترك الحديث الضعيف، حد الصحيح ما هو؟ حد الضعيف ما هو؟ إن علقت الصحيح والضعيف على الراوي بضوابطه من العدالة والضبط والاتصال على هذا النحو ومن الخلو من الشذوذ والعلة، طيب العلماء يختلفون في العدالة أو الجرح في بعض الرواة، ماذا نصنع إذا اختلفوا في هذا؟ ماذا نصنع؟ ومراتب هؤلاء المعدلين، وما هو الشذوذ، وما هي العلة؟ فكل هذا تدرسه في بابه مما قعده أهل العلم. ولهذا هؤلاء لا تحصل بهم بركة ولا ينفع الله سبحانه وتعالى بهم أبدا، لأنهم خارجون عن طريقة أهل العلم، مع أن هذا قد يروج عند كثير من الشباب. يعني دعوة الدليل ودعوة الدليل والدليل والدليل، دعوة يعني قد تروج على البسطاء والسطحيين والسدج من الطلاب. هذه الدعوة، دعوة الدليل صحيحة، دعوة صحيحة 100%، لكن الدليل يحتاج إلى فهم. فهم الدليل هذا يحتاج إلى قواعد في فهم الدليل ومعرفة وجه الاستدلال، هذا الذي يحتاج إليه الإنسان. نعم. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال للحالق يا غلام أبلغ العظم. قال الشافعي وهو هذا العظم الذي عند منقطع الصدغين. قال ووقت الحلق في الحج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر، فإن كان معه هدي يذبحه بعد الرمي ثم يحلق، وفي العمرة يحلق بعد الفراغ من السعي بين الصفا والمروة. يقول وقت الحلق في الحج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر، فإن كان معه هدي يذبحه بعد الرمي ثم يحلق. صحيح أن الحلق يكون بعد النحر إذا كان معه هدي، إذا كان معه هدي. نعم. وفي العمرة يحلق بعد، ولهذا النحر لا يدخل في الأعمال المعدودة. حينما يقول الفقهاء يتحلل بفعل شيئين، ومنهم من يقول بفعل شيء، بفعل شيئين لا يدخل النحر في الشيئين، لا يدخل النحر في الشيئين، إنما بعد شيئين، أي شيئين غير النحر، لأن النحر شكر لله عز وجل لا يدخل في هذه المناسك المعدودة. نعم. وفي العمرة يحلق بعد الفراغ من السعي بين الصفا والمروة، فإن كان معه هدي يذبحه ثم يحلق. وترتيب أعماله يوم النحر أن يرمي الجمرة ثم يذبحها ثم يحلق ثم يأتي مكة فيطوف طواف الزيارة، ثم إن لم يكن قد سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم يجب عليه عقيبة طواف عقب عقيبة عقيبة طواف القدوم يجب عليه السعي عقيب طواف الإفاضة، وإن كان قد سعى عقيب طواف القدوم فلا سعي عليه بعد طواف الإفاضة إلا أن يشاء. طبعا هذا إذا كان مفردا أو قارنا، لأن الذي عليه طواف القدوم، فإن شاء قدم سعي الحج بعد طواف القدوم، وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة. نعم. روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، وكان ابن عمر يفعل كذلك. وروي عن أبي الزبير عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل. وعن القاسم عن عائشة أفاض النبي صلى الله عليه هذا لا يصح. ما عايش عن الناس النبي أخر طواف الزيارة الليل، هذا لا يصح، هذا مخالف للأحاديث الأخرى في أن النبي إنما طاف طواف الزيارة ثم رجع إلى منى فصلى الظهر، أو صلى الظهر بمكة فطافه قبل الظهر، طاف طواف الزيارة قبل، هذا هو الثابت، هذا هو الثابت. الحافظ نعم. جمع في الحشيش نعم قال في حشي ايه قال ونقل حفظا من قطان الفاسي ان هذا الحديث مخالف لما رواه ابن عمر وجابر عن النبي انه طاف يوم النحر نهارا، وجمع بينهما الحافظ بحمل حديث جابر بن عمر على اليوم الاول وحديث ابن عباس هذا عن بقية الايام. كيف بقية الايام؟ يعني ايه بقية الايام؟ انه طاف يوم النحر نهارا وجمع بينهما الحافظ بحمل حديث جابر بن عمر على اليوم الاول. طيب هو الطواف في اليوم الاول، وحديث ابن عباس هذا عن بقيه الايام، وهل هناك طواف بقيه الايام؟ هذا لعله طواف ايه الوداع يعني ولا ايه؟ لا هو بيتكلم هنا على الطواف، يقول وروي عن ابن الزبير يقول بغوي عن عائشه عن ابن عباس النبي اخر طواف الزياره الى الليل، قال شعيب علق البخاري كذا ووصله احمد كذا وابو داود والترمذي من طريق سفيان والثوري عن ابي الزبير به، واخرجه ابن ماجه من طريق سفيان عن محمد بن طارق عن طاووس وابي الزبير عن عائشه وابن عباس لو في الطواف. ونقل الحافظ عن القطان فسأل ان هذا الحديث مخالف لما رواه ابن عمر وجابر عن النبي انه طاف يوم النحر نهارا، وجمع بينهما الحافظ بحمل حديث جابر بن عمر على اليوم الاول وحديث ابن عباس هذا عن بقيه الايام، لان احنا عندنا ثلاثة أنواع من الطواف، طواف القدوم، طواف الزيارة، طواف الوداع، فلعله يقصد يعني ما عدا طواف الإفاضة، بس هذا الكلام غير واضح. الزيارة والإفاضة هنا، الزيارة والإفاضة واحد. يقال طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الحج، كل هذا واحد، فلعله يعني يحمل عن بقية الأيام اللي هو طواف القدوم، لأن النبي طاف طواف القدوم. طواف طواف الوداع الله أعلم، لكن الثابت في طواف الإفاضة يوم النحر هو أنه طاف قبل الظهر. وهل صلى الظهر في مكة أو صلاها في منى؟ ورد هذا وذاك، والصواب أنه صلاها صلى الله عليه وسلم في مكة، وقيل يجمع بينهما بأنه صلى في مكة ثم لما عاد إلى منى صلاها في منى، وهذا أيضا يبعد. نعم نعم. اي نعم. ايوه ابو الزبير المدلس نعم. نعم. نعم. هذا لا يصرح منا صلى الله عليه وسلم، لم يبرح منا نهارا ولا ليلا إلا في يوم الثالث عشر برح بعد الظهر وصلى العصر بالمحصب خارج منه، أما في أيام التشريق لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكة. نعم. كل حديث يخالف هذا لا يصح. نعم. وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. قال الإمام البغوي: اتفق أهل العلم على أنه يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق ولا شيء عليه. يروى عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. نعم، هذا لا يصح. ولو أخره إلى ما بعد أيام التشريق فاختلفوا فيه، فذهب بعضهم إلى أنه لا. هنا اتفق أهل العلم على أنه يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق ولا شيء عليه، هذا اتفق عليه أهل العلم. من أهل العلم من يرى أنه إذا أمسى ولم يطف في البيت عاد محرما، وهذا ما نصره العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وجاء بحديث في بعض عند بعض أصحاب السنن على هذا أنه من أمسى ولم يطف بالبيت عاد محرما، لكن العلماء حكموا على هذا الحديث بالشذوذ، ولهذا لم يقل به أحد من أهل العلم إلا ما روي تقريبا عن ابن الزبير أو أبي الزبير، وهذا على خلاف ما اتفق عليه أهل العلم. قال البغوي: اتفق أهل العلم على أنه يجوز تأخير طواف الإفاضة أيام التشريق بل وما بعد أيام التشريق، لكن هذا لمن سيرحل، لكن لو تأخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة أجزأه ذلك ولا شيء عليه، لكن الأفضل أن يأتي الإنسان بالمناسك في أيام التشريق. فلو أنه طاف يوم العيد أو طاف ثاني يوم العيد أو ثالث يوم العيد إلى آخر أيام التشريق هذا لا بأس، لكن السنة أن يأتي بكل هذه الأعمال يوم النحر مرتبا بينها. نعم، الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، هذا الأفضل. نعم. قال: ولو أخره إلى ما بعد أيام التشريق فاختلفوا فيه، فذهب بعضهم إلى أنه لا شيء عليه وهو قول مالك والشافعي، وذهب بعضهم إلى أن عليه دما. قال الإمام البغوي: وللحج تحللان، وأسباب التحلل ثلاثة: رمي جمرة العقبة والحلق والطواف، فإذا أتى بشيئين من هذه الثلاث فقد حصل التحلل الأول وحل له جميع محظورات الإحرام إلا النساء، وإذا أتى بالثلاث حل له النساء. هذا على قول من جعل الحلق نسكا وعده من أسباب التحلل. فأما من جعله من باب استباحة المحظور قال: إذا رمى فقد حصل التحلل الأول وحل له كل شيء إلا النساء، وإذا رمى وطاف حل له النساء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة وذبح وحلق حل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء والطيب، ويروى ذلك عن عمر رضي الله عنه، وبه قال سالم ابن عبد الله، وقال بعضهم: لا يحل له النساء والطيب والصيد، وبه قال مالك. وذهب أكثرهم إلى أنه يحل له الطيب أيضا إلا النساء، لما روي عن عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك، والحديث صحيح. نعم، كانت تقول: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يحرم، أطيبه صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. لإحرامه قبل أن يحرم يعني قبل أن يحرم النبي، قبل أن يحرم فكانت تطيبه في مفرق رأسه، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فدل هذا على أن الحاج له أن يمس الطيب قبل الطواف، ليس أن الطيب يتأخر مع النساء إلى ما بعد الطواف. فالتحلل الأول يبيح لك الحيشة، هذا الصحيح الذي لا معارض له، ولا يبقى إلا النساء، لا يبقى إلا النساء. نعم.

وحمله العامة، وهذا عند العامة يعني عامة العلماء، أن يكون قد سعى عقيب طواف القدوم قبل الوقوف بعرفة ويكون محسوبا له، ولا يجب عليه أن يعيده بعد طواف الإفاضة. أما ما لم يكن سعى عقيب طواف القدوم فسعيه بعد الوقوف بعرفة لا يحسب قبل طواف الإفاضة، هذا لا يحسب، منعه من ذلك، منعه من ذلك إلا عطاء، هذا المروي عن عطاء. والأقرب والله أعلم أن الذي ذهب إليه عطاء هو الراجح من جهة الدليل، فإن هذا كان يوم النحر، يقول خرجت مع النبي حاجا فكان الناس يأتونه، فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا أو قدمت، هذا أصلا ما يكون بعد طواف القدوم، لأن ما الذي تفعله أصلا بعد طواف القدوم من تقديم إلا السعي فقط، له رمي ولو حلق ولو شيء. إنما الذي سئل عنه النبي كان يوم النحر، يا رسول الله لم أشعر فرميت قبل أن كان، يا رسول الله لم أشعر فحلقت فطفت، كل هذه الأسئلة إنما كانت يوم النحر. إنما قبل ذلك، قبل يوم النحر وبعد طواف القدوم ما في شيء يسأل عنه، ما في شيء، هو فقط السعي، سعي الحج الذي إذا شاء قدم وإذا شاء أخر. أما هنا يقول فكان الناس يأتون فمن قائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا أو قدمت، فكان قل حرج حرج. هذا يتناسب مع حديث ابن عباس أيضا، فما سئل النبي عن شيء يوم قدم أخر إلا قال افعل ولا حرج، كل هذا كان يوم النحر وليس في التقديم. لكن لو حمل هذا على أن الناس والجاهل لكان أقرب، لكان أقرب، لأن السائل كان يسأل يقول لم أشعر، لم أشعر ففعلت كذا قبل كذا، مما يدل على أنه كان جاهلا أو ناسيا. وبه قال جماعة من أهل العلم لا في السعي فقط بل في سائر التقديم، يقولون الأصل، الأصل هو الاتباع في هذا الترتيب لقوله صلى الله عليه وسلم أن تأخذ عني مناسككم، هذا واجب، الترتيب هذا واجب، إلا من كان ناسيا أو جاهلا. ولهذا قال هنا رحمة الله عليه قال ترتيب أعمال النحر سنة، وهو أن يرمي ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف، فلو قدم منها نسك عن نسك لا شيء عليه عند أكثر أهل العلم، وإليه ذهب مجاهد وطاووس وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قدم نسك قبل نسك يجب عليه دم. طيب حملت لا حرج عليه على رفع الإثم دون الفدية، ليه؟ لأنه جاء في الأحاديث لم أشعر، لم أشعر مما يشعر بالجهل أو النسيان، فمن فعله عمدا فإنه يترتب عليه الفدية. هذا قول من يقول بوجوب الترتيب، والذي عليه عامة أهل العلم أن ترتيب هذا سنة، وأن رفع الحرج للإثم والفدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ولو كان عليه شيء لقال اذبح دما، لو كان عليه شيء لقال اذبح دما. بل بعض العلم، بعض العلم يرى أن ترك أي واجب ليس فيه دم، ويقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ترتيب دم في شيء من هذا، ترك مبيتا في منى، ترك رميا، ترك كذا، ليس عليه دم. وهذا أظن الذي مال إليه الشيخ الألباني، هو مال إليه الأشقر في بعض كتبه، لكن أظن رفع للشيخ الألباني، أظن، لكن ما أنا متأكد إذا كان الشيخ الألباني ذكر هذا في منسكه أم لا. وهو ترك الواجبات ليس عليها دم، لأنه ليس هناك، هناك شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي عليه الجماهير في هذا أن عليه الدم من ترك نسكه فعليه دم، لأثر ابن عباس الموقوف، ولا يقول هذا من قبل رأيه ولا من اجتهاده، إنما لا يقوله إلا بسماع من رسول الله، أن ابن عباس قال من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسكا فعليه دم. فالراجح من في المبحث هذا أن من قدم أو أخر شيئا يوم النحر فلا حرج عليه، وأن الترتيب هذا سنة، فإذا قدم شيئا وأخر شيئا فلا شيء عليه، لكنه يكون تاركا سنة فقط. أما مسألة السعي حقيقة مسألة مشكلة، هل تلحق بعموم هذا أو أنها تتعلق بالناس أو الجاهل، نظرا لأن السعي مترتب على الطواف، أن السعي مترتب على الطواف كركعتي الطواف مترتبة على الطواف، ما تكون ركعتين قبل الطواف، فكذلك السعي مترتب على الطواف، فكيف يتقدم السعي على الطواف؟ فلو قلنا بأنه يكون يوم النحر ولمن نسي، ولمن نسي نقول ما أبعدنا، وهو قول عطاء، نقول ما أبعدنا في هذه المسألة، أنه أظن والذي مال إليه أظن فيما أذكر شيخنا ابن باز في التحقيق، أنه إذا قدم السعي على الطواف ويكون ذلك يوم النحر أو حكاه عن بعض العلم، ويكون ذلك يوم النحر فقط فقط، أما إذا فعل ذلك في العمرة فلا يصح، إذا فعل ذلك في العمرة ما يصح، أو في طواف آخر ما يصح، إنما يكون ذلك يوم النحر لورود حديث أسامة بن شريك عند أبي داود وإسناده جيد أنه قدم السعي على الطواف، فقال النبي طوف ولا حرج، أن ذلك يكون من جملة ما يفعل يوم النحر فقط، ولمن نسي أو جهل، أما من تعمد فيعيد هذا الطواف. نعم نعم نعم إذا خدنا على أعلو بإيه؟ انفرض به نعم، وأقر شيخنا ابن باز صحة السند، نقل نفس الكلام، قال هو أسنده جيد أيضا، وأنا شيخ شعيب يقول أسنده جيد. ساعة قبل الطواف يوم النحر جامع قبل الطواف، هو قدم الساعة وجامع، هل بيفسد الحج؟ أي نعم، لابد الطواف. فهو لو قدم الطواف يا شيخنا وجامع أيضا قبل الساعة، عند كلام أهل العلم التحلل الأول، التحلل الأول لو جمع قبل التحلل الأول فسد هنا يفسد الحج، إنما لو جمع بعد التحلل الأول بعد التحلل الأول هذا عليه دم، عليه شاه، ويحرم من أدنى الحل لطوافه، إذا كان الجماع قبل التحلل الأول يفسد، بعد التحلل الأول ما يفسد الحج، لكن عليه دم وعليه أن يحرم من طوافه من أدنى الحل. بعد الطواف، بعد الطواف حتى لو اخر الطواف، لو بعد كمال المناسك يعني، لو هيرتب يبقى بعد الطواف، لكن لو بدأ بالطواف اولا ولم يفعل الا الطواف فقد فعل شيئا واحدا، لا ما يحل، يكون بعد الفراغ من المناسك من الاعمال. نعم هو الأقرب، هو الأقرب يكون هذا على الجاهل أو الناسي، هو هذا الأقرب، لأن السعي مرتب على الطواف. نعم نعم طيب نكتفي بهذا.